أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. الصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن أنزل على يد رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الكريم. لله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن ضمن ما أرشده الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يشنط موازين مضبوطة، موازين التوفيق والخيبة في القرآن الكريم، موازين واضحة لا تحتاج إلى تأويل ولا تحتاج إلى عمق تفكير. رب سبحانه وتعالى إن أنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن ضمن ما أرسل الله سبحانه وتعالى من موازين التوفيق والخيبة قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. إذن الميزان مهم جدا، وسيخص إلا يتفادى هذه الخيبة، خيبة محققة لا محالة لجسد الشك. وكثيرا ما إلا بندم يترجى إلا يكون الميد المقبول، بتي لقى المسؤول سامي ما قن حد غرسك السلطات يقاسين بندم النية يكون ولا ينحدني له احترام وله قدر ما له حظوة. فما بالك صانع مع رب سبحانه وتعالى أولى. وربما أغلبنا إن شاء الله لأن كلنا في قارة أنفسنا سنسول لكن حد بتت تتمني ده شيء نتمنى أدعى عشر متهني تمنى غادي رضا غافر رب سبحانه وتعالى قاع مطالب مهمة. ولكن أهم من ذلك وسن للتجهيد من شيء رب سبحانه وتعالى شخص مش للتعشر إن شاء الله حياة مستقرة مخاط عند سؤال المطروح أو ظاهرته الخطيرة إلا ربما نغفل غفل شغلب إذا ستسمى شيء قل حتى تلقيت إذا مهور التهور المصروف والتقصد. وهذه الحكمة الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. أنفرق أيها الإخوة بين الاقتصاد وبين التقتير. التقتير قل حدد حرمي منس حرمي لنا معاس سوى الله رب سبحانه وتعالى إسحلست مغيوشست مغيوفرست إلا غرس والاستغلي ونبقى نستقتير بما بدي يسفسد ودي يسفسد. بصح الاقتصاد قن حد الله نجر المفيد خاتي اللي أنا غادي صور قاعتيش قاعتي يرد قاعت من التعسيس. خاطر أيها الإنسان يتلو إلا يشان أضرب سبحانه وتعالى واللي يشان اختيد لكامل تصرف ماشي نخص. رب سبحانه وتعالى سأغنيني وآتوهم من مال الله الذي أتاكم يدل أنه يتلين رب سبحانه وتعالى صديق وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كذلك ليتشارك تلشارت أنه خاتل جهدنا ولد القوة النا يتلين وسل جريف السنة أدي مكون الشاول يتعي جريف السنة أدي مكون النزوة أدن الجتيد أدي مكون هذه الزوة أغنديج. ولذلك رب سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة يبدأنا بالوجبات وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ثلاثة أوامر. من بعد أغنيني ولا تبذر تبذيرا نان العلماء المحققين أو ثلاثة الأوامر تجد أيها الإنسان تتحقق إذا لم تكن من المبذرين. بتقن حد صار من المبذرين معناه من الذين يسرفون في النفقات رضيع الحقوق، وآت ذا القربى حقه، المسكين ابن السبيل. هم ثلاثة يو بتجن حد يخص مشكل ولا وتضيع ما دبك يكون ممن يقتصد. أيلا مخيف أيها الإخوة، ربما نزنتي والخبر نعزمه ولا يتم لا يسنت أن تقوله ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. معنى ذلك هذه كنا نحن الشيخ خويا ويدق ونلحد نشي تولها ستاروك لك قد قد يعني قد قد الخبز قد الجواز باش يقارن. ولكن أيها الأخ الكريم سقط تعد متهور نسبت نفسك بصفة آلية إلى أخوة الشياطين. إن المبذرين بصريح اللفظ المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بمفهوم آخر أيها الأخ الكريم صديقك حد يتهور يعني في المصروف إلا يضيع الحقوق وسيل رب سبحانه وتعالى يجيت على كاهله خاتي غيتار واتش العيلة تزمنش المجتمع كله لغرس الحق في مالك شو من نفسه تعالى وآتوهم من مال الله قعد تمزع أيت لي خطيك وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. معنى ذلك سغطي لي تسرف وتبذر معنى ذلك تليد ضيعد أيت لي رب سبحانه وتعالى وتقرد أيت لي حكم عديس نشي عرق غفص نشي جغ نشي كذا. رب سبحانه وتعالى يريد منا أيها الإخوة المؤمنون أغنش ضوابط مش أنعش متهنيين المجتمع عنا كذلك دعاد مستقر بما كان حدثين يخلص هالشيء وشو لي وضع مش كتنا النفقة ما أتنعونا. ولكن من جهة أخرى متى تحل الكوارث في المجتمعات من ميت عدا لقد الله تكتر السارقة الانحرافات سغدي الحقوق ضائعة سغدي ضيع عقل حد الحقوق والنية دي اللاز ربما ولي تراب بما وسطوش وزع الدين دي قمانس يتزل فوسس ولا خاطئة وني توكل في قليتهم وني فيك تهجلت وني أمين مال شركة وني دشرك وني كذا هذا عدم مرضيس هذه السلبيات. ولذلك رب سبحانه وتعالى إننا في آية أخرى وشنط الضوابط حتى في هذه الصورة لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وتجفس مطلق زار وتكتف ما وصل لحفوس تشالدي لي على شرع يعني كناية وإشارة الشح واستسيب لقاع مطلوقة فتقعد ملوما محسورا. أغنيد لا يتلط من صفات عباد الرحمن أغنيني والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. من صفات عباد الرحمن جعل الله وإياكم منهم يقنحد سغادي لي وشاس ربي سبحانه وتعالى حسن التدبير يسن ما نسلسو يتشرع خادي قال حدينا مهور نطول تعجب أيها الإخوة نطول تعجب في بعض المدن ربما في مدن الشمال وجار دام اشتري السنين 20 دولار تقضي يلا بس الأجرة بدي يتجمر واصل أشين يتت في مار ولا الأجرة يبكل خرنو يور باش تعبر شي نتيت زيزو زدي قلت وي لا تتيتيا الاجر مثلا مال كان اواخر مارس الشتيا لا تتيا شهر افريل دونك تعجب من خزربوني ما نتسلى من التجار مشتري سيني ودي راني يعني الاجره نتاعي فضت راني نستنى الاجره شهر افريل تجمعوا معايا كذا وكذا عاد خزر تمر حتى في ابنائنا هامي أو الحكم التقليد وسوء التدبير. وأجدادنا رحمهم الله تغرسن القاعدة مهمة هذه القاعدة الذهبية ربما نشين نضيعت قصودا هذه يوجد غرسي قنو دريم أتجري قنو شرع أتجري يسغو الحزت يسغو تزديت يسوى ربما يقنشى من يعني من أمور التي تبقى وتدوم إلا ممكن في مدن الشمال لا يخدم لا يعرق إلا يتقصد ليكسب ميمي أدي بدس الزيت الشطر وصل تلزم تزيت يمكن تكفى المونت شهور وشهور وهكذا جتيس هذيك طر مغادي يعني هذي سقر غلان هذي فغرس قال شاقا نس العقوبيت. ثم أيها الإخوة قد عنو السانو مغيرنو قد عن غزركت الأزمة في مدن الشمال بسبب الأمطار والثلوج لك إن شاء الله نعمة نصب سبحانه وتعالى وتجواني للكاريت من حرباني سقوس الثلوج تجناو سقوس الخير لا للمراعي ولا كل مرة تنعكس حتى التجارة تجارة مانس تروجا سغادي لديس تجناو ديس يعني الثلوجات ديس أو أن لا تجود به السماء ربي سبحانه وتعالى يسمى يسر رحمة شاين ربي سبحانه وتعالى لينشر رحمته والولي الحميد. إذن أيها الإخوة نخزر قد نموذج من يعني التصرف قال إن شاء فلان يقيم يعني بلا الماء ونت قال وين سن بالطائرة العمودية قال ديني قال كذا قال موت ديني قال كذا. لو نبحث في صلب الموضوع أيها الإخوة كنت غنشينا نوقع نفس الشيء وقد وقع كانت من نوع آخر التنين من الفيضان من هو يتعدى في الأزمة ينفع من سينفع غيرس دون يتقصد قد دون يتطور وربما وسيلة داني دازعلك وذكره ويبزن ربما والسن وسن تحكي مع الوالدين سن ربما غفلا يتوقع كتل وقت غير نغدان يغلان وسي السن قيمة الزمان. أولا الحجرت ناس الحجرت غلط قال ما غلط قال ليش كنا حد خلاف الحجرت الذي سلمونت ليش قلبت نيردن تردت نتمزن تغررت نتيني أني لن من ضروريات أي أزمة ولو طالت أدي فين حد نسبة تغد ينفق غب الشاب إيش كتمود إن تولعت النياز وتمود السرسي منس الدقارتس استبي استبيوتنا العولة الحجرت تندون تديس قاع اللوازم نمودي أني نهامي قاع عمون همو زير وهمو ولكن أو النوع التنظيم والتواذكر نميدن وقتين تتنيت لميدن ولا تتصن في الحسابات ولا تمتران قاع ينو لش الترقيد خزنا ألف رماس هاي تابركو كتغط تويا أتخزنا قاع عني لن يصبر إلا إن الحجرتني ويكفي مؤونة لشهور وشهور أكيد مدنو يقع في أزمة والثاني وكلا غرسنا والنموذج يعني التخزين أما التوفير والتبين ديس الأزمة في الساعة سوى السامز ورسي يومين ربما بات تطول ولكنه سيل أسبوع عمز ولا نتزقر وفينا الشن وفينا الدفن وفينا حتى التدفئة أيها الإخوة تغب يعني ربما نشلك نأمن يعني ربما لا صرف الدهر ولكن الواقع خاطئ نخزب التوقع في القرارات الغاز قرعين الغاز بتسنصارن يغضنت إلى أسعار خيالية بصح لجدنا ربطنا رحم في هذا البلد تغدان من سقار سوق الحطب هم يتسمى سوق الحطب يعني الوسعة يتغي في الستينات يتغي ترقي الديني الدسنين الماني سي صغار النصرغي إلى وسيسي المحسنين عندكم محمد عباس ربط رحم مشهور في المنيعة يتجقن واسخاص أدياوي يعني القفلة نصغار وغصمر في سبيل الله سيغ الشأل قلت من التوين من بعد عد خطسن إن الروحة للدوين نصغار لم يدن السنيان نخزن إلى الساغ إسكرار لوقت الحاجة إمارة كانوا من قال إلا الغاز دوفيل إلا يعني الغاز القرعاتي إلا ولي لا وضعت تصور صارن غاموني في الفيضان كل شيء يقطع يتوقع لأسباب أمنية وكذلك ربما بسبب هذه الفيضانات واختني أبدأ ميد نتكلم هامو تعني ديما تجد بسي الخزين جيك تبيوت تجد خاصة يوم الأمور السن من ما تتحتاج قاع وتتحتاج الشيء شيء يزهل أنا نوح لك نشرع بصح العكس دي غد وتجتر تدي صغار. إذن أيها الإخوة نسم ديماننا هذه القاعدة نسم تتروننا إلا بنادم صغادر زمت التونس في الخير كما يقول الحكماء من لم يتدبر في العواقب فليس الدهر له بصاحب واش يقول القرية اللي العقوبي تغدسات ولي خزر بتتصار أنا غدسات أنا غدا صف وسات يصرف أنا غدا دي فاتيش أنا غدا فاتي أرض أش قيش أقار ناس توفير والإدخار أن تود الكارثة لست جو شبابنا وبعض كهولنا وبعض كبارنا يعني كبار في السن تجة إلا أدا وقت الوقت من عمره ربما يولي التجمد يخدم بصح وليوفر في وقت الصحة وفي وقت الرخاء وليوفر أن لان أصدمن ضمن ربي سبحانه وتعالى المعيشة المحترمة خاطر غرنا قلت القاعدة غرنا قلت العقل يتخاطي القاعدة خويا ماشي تميد نشا ماشي تعشى ندعشى شو الشغل سنيد العمر نعم مش سنيد العمر مصح وش تجرب سبحانه وتعالى تعشى دعالة على الغير أما غب السيفة التبي دميد مش كتعشى أبدا مدان ربي سبحانه وتعالى وشان غد هذا العقل المفكر أتنسى عمله الإخوة في ما يعود علينا بالمنفعة ونتعيدي أذكى من النملة ما تعيدي النملة أذكى من الإنسان بما تعبير وغنف والتعيدي تقد فت غرس الذكاء وجانب الأدب تقد فت معروفة القصص تقد فت مع النملة والصرصور معروفين معروفة القصة ولكن أو تقد فت سبحان الذي خلقها مشان قرن العلماء عظمة الخالق تظهر في دقة مخلوقاته وفي عظيم مخلوقاته خاطي غير ملي نقولك شوم مدزع لك لا اله الا الله ما شاء الله حقيقة ولا ديك الشيء تقدر مدزد ديس كاع المواصفات الحياة تعظم ربي سبحانه وتعالى تقد فت وغد السن من الا ولس ما الا المخص بحيث الا بنادم الا يجي ولا دي بيت ربما تقد فت تيحك جا السن ودنا التزوا بصح السن ربي بتي لجو من اسرار في تلك في ذلك الكائن الصغير انت تقطفط الى رب سبحانه وتعالى وش اسم مواصفات يعني يتعجب ابن ادم الى الله يبارك يعني الناس جات العقل يشوف رب سبحانه وتعالى سجلت المواصفات شو ابدي غلط غلطات يتلا تتفاداها النمله والقصه معروفه سعد اللي تقطفط مثلا في وقت يعني توفر البذور أن وقت الحصاد الوقت لا يتجي ربي سبحانه وتعالى الثمار ربما نضج الثمار عند الصيف ماشي لك عند السن تقد فوتي لان تسقد على الوقت في عمل دؤوب والصرصور قال الشيء مزبوط تسوسيون تني ثلاث قمة مع ربما يعني الموسم قال هو ذا واحد قال كذا ثلاث سوسيو تني ثلاث خدم الشاهد في هذه النملة أن تنسنا القمس في عهد سليمان عليه السلام سيدنا سليمان عليه السلام يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون أن تني تضبط العائلة في العمل الشكل حد تقيمة بدون عمل وإنما الكلام على هذا الموضوع يطول ولكن نبي السيس حكمة الادخار تفضل يتلو تعيف يخدم أتريد منش القوة لا تكرر أني لن أضعاف مضعفا نوزن سنتها لا تكررات أتكر المهم وش ربي سبحانه وتعالى قال العقل مدبر ليت الإنسان يعني أجيب بي الوقت إلى ربي سبحانه وتعالى يوفر يعني الثمار ثلاث سكرام أي وقت الشدة هذا يعني إلا مطالب به الإنسان إلا سغادي اللي يشور بسبحانه وتعالى الخيرس فكر وقات الأزمات خاطي غير شتشو بركا هذه كل شتشي تتكافي مصحة دورتنا تنفع ماشي وصار في وقت الفيضان وينفع المجتمع ربادي قبل دميدن إلا رسل حسن التدبير إما ماديا يعني دار ريال أما المونت حتى في اللباس يا بعض ميد نمارو غرسني كت العقلية وليت تلبيت وليت تقنشها إلا أن ربما يقطع نفس السباس لا يسم وراء يعني يردت نختار تسنت يا خلاص ضبع وني أيها الإخوة وليسوفغ وليسوفغ بعيد سكرم أتسنف عد ما تسنف عني مسلما عندي أن يوقع عن في وقت الفيضان وحتى في وقت الزلازل يعني في الجزائر العاصمة ميدني تغاثنا يدمدني لان غرسن روح وفكر الادخار خاطر ولي تغشت عشد ايها الانسان اللي غوت كتفوت تتبي لحبتني من دي قلت له ممكن مرات ومرات إلى عشر مرات ممكن من التالي مع أنه مرات توضع تعود التالي. المهم أتحقق المقصد يتلع تزواغل ديس أي لا المهم من بناو أسوشين تفكيره وانت قلت فتوه إلا ربما تكن حنشوف شي ضعف وترقب إلا تبي لحبتني من دي متاود أبش كتتخزن أتتزون في سن أتزون حبت في سن باش أكل تتشر خاطر عين لحبتني من دي متفوح الطراء أتتشر أتتشر معنى ذلك تقد فتو تستفيدي سيس أتتزون في سن تكون تتشر ويسنا أني أنت قد فت سغادي اللي لحبت نكر صبر أتتزون في ربعة أخاطر ميت تزون في سن أتتشر باقي حبت كر صبر لا تزون في سن أتتشر أتتزون في ربعة بشك التقطع يعني أو أن الإنبات يعني ما بشك أتستفاد السيس في وقت الشدة. وأنت أيها الإنسان ما شاء الله من فكر ومن عقل ومن تدبير همي التغبغفش أيها الأخ الكريم أن الحياة دول خاتي ديما بلاد ما ديفان يخص خاتي ديما الخير لا مبسوط قد عمت الفترات رب سبحانه وتعالى اتجهت انت للابتلاء وللامتحان إلا بنادم قد عمت غفص حالات خاصة من المي غادي عاد حقيقة في وقت الشدة أدي في منس متنفس نوعا ما سغادي اللي ديقن حد اللان يتقصد قوس ناس يقل الحكيم أنا سعودية كانت تعجب ديك شيء أيها الإنسان رانا ثلاثة الملاحظات يكون فوا ودي أتنتعد لما تبدل ديك كتسيرت لاحظتش تتد بمقدار من غير اسمها تقصد ديشا تقصد دائرة تقصد دول هم يموني ربي سبحانه وتعالى يبسط نعيمس همش تشي تزيرت في من تشمون. فأجاب هذا الرجل الحكيم الناس فيما يخص الأكل أو نجوبة مشي الناس أكل لأعيش ولا أعيش لأكل كما يفعل كثير من الناس تشي تتبش كد عشاء وتعشى مش كد الشهر مش تجن بعض ميدن خاطر فرق دزع وكسر يقن حد دي حي القوت يعبد ربي سبحانه وتعالى يقن حد الهمس صغد دي فاق قال دي الطص صغد دي تشر قال دي الريح بتغديش هم يوليش شيطني هم يوليش شيطنبط لبعض ميدن ربما أدي معادة ولا أدي معادة مع أحد إلا ربما يجوك الوليمة والتعارات الناس أكل لأعيش ولا أعيش لأكل. والثانية اللباس حسبي من اللباس سترة تكون لباس محترم والفرة دعا من نوع خاص ولا من سعر خاص خاطر الناس نصمار الحقيقي خاطر دون أن ترقبهم. هذا الحكيم أجاب إجابة يعني واضحة إن أصمار خاطر أصمار إلى بنادم يرقب أنه كمال شخصيته إنما أصمار دون الله سبحانه وتعالى أشار إليه في قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الشيء قلت ستر بلادما تقدين ربي أصمار تقدين ربي هو أغلى وأعلى من كل لباس. والثالثة إن السلم تقارن تقصد غوال ربي سبحانه وتعالى وشيد سنت مزغين وشيد ديل سجن وشيد عاد أني اللي تسلق وجاورني السوالة. إذن أيها الإخوة نوصي بعضنا البعض أن نكون نتصف بحسن التدبير نتطفوس الشباب النغط شابتنا في كل شيء حتى في الكهرباء إلى ربي سبحانه وتعالى ينعم غفنا في الستينات أواخر الستينات أشهر مثال مثلا الغابت ولدتو قاع ميد نغص نترسيتي هناك بعض عائلات إلا غرس ها كربري ما ربما ديكش هلا ولي موجود اما متقن حد يتور بالسكيته ندوس نسمى شي ندون الفنار ما دون اسلام ساعات يحبس ساعات تشكرت تنكد ساعات كذا بيد الشمعه كذا بعد ربي سبحانه وتعالى ينعم في المجتمع دام يدنك من تريسيتي الى درجه غادي يلقى حد الشخص تريسيتي غادي يطلب الجيران اللمبه يقت ملا ننجت السيرين غلا النجم ملا نديت لا ديت التنية الضوا في كلش. بعد رب سبحانه وتعالى بسط نعمه ولكن أيها الإخوة وأيها الشباب وجيل الغد يعني وللي غنى الضمان إلى إن شاء الله ربما يقلش من هذه النعم يتعطل ونسين. كان كلنا أمانات بين يدي الله سبحانه وتعالى. ربي نتي نعم نتم يخس اللي تسيكت نعمت خاصة مشان إن الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة نعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني العلماء في السنة على عدة أوجه إلى ربي سبحانه وتعالى ويتغير نعمة غيبتها باب صغير. هل الإجابة والسلب ربي السن هذه ممكن يكون حد بيتجرب عن التصرفات إلا ممكن هذه حرم من نسمة تلك النعمة. ولذلك أيها الإخوة أنتم له خاصة نعمة أنضو أزعلك ماذا بك هذه عديمة والقرب يتجل ربما بعض المناوشات ما وإنما بالتي هي أحسن مش يحكى جنسي زعلك يعني العلاقة الحياة إلا طالب يقضع في وقت العطلة يتعاون توا تدينا تتل إن يقوس لك تحنت دم وسيخدم لا يعني تشل هذه اللي خدم يطلب أصاب الشاري قد السلعات يزوغ الجاج تحنت يشعل الضوء يفضوا لطفي الضوء يدول لهم الشاري السولة سزعلك بحكمة الناس هم تطفي الضوء الناس هم كمرة الدولة وختني قرن بيلي كما نقار مثلا لجيام من قار شركة يعني الغاز والكهرباء وختني قرن بيلي الناس بيلي كالحادك واللي السجوماش يعني هل كنت ولا يتماركها طفت مئة دولة تعود شعلت إمار البادي بقى صليت في حد إماره في أغلب الديار يشعل الضوء الكلوار هذي يكمل ومسنتي الدار هذي يكمل تيسونان الدهليس هذي يكمل تابيوت قاعد ندي الشعل ربما اللي وقت هامي الوقت إلا استعمل هذه النعمة قدر الحاجة بعد أن تشكى مارو الأخر نيور هالفطور تتغلى والسنها ميتفق ضموني والسنها ميناتها ميكذا يعني هناك أشياء ضوابط لقين حد ربما تبين الزهامي قعمون يعني قلنا نولها لبعض الزادين وبركة اجروا تنت أيها الأخ الكريم اجروا أموني فيما خص الترستية تزوغ الومن مش كدي وجد شو هذا حسن بابك الله يرحمه داني في المدى كان طلبة يتعجب يرقب يشور البريك نبكري تشمر ثلاثي ترات قال حتي زودي السيارة دي قنو فونس واختني البريك روحي مارو أغلب الشباب خاصة في البيوت هذه بيض المرش لا يتوجد من الشيء كان دي عدام أنا والإخوة قد أدركنا أناس في هذا البلد في السبعينات يعني أوائل السبعينات تزدغ يعني قبل التمانينات تلقي غرسنا العين بصح تلقي ديما السجل البريك وزال إلا هو باش نركب الشبان خاطر ميلا البريك نلو إلا يتسسي تلبو بتاع ربما دي بقى السر يالله يا ثلاثة أربعة البريك مش كدي كفا دي السير شرا ما دي وجه شرا ما مارو تترزمد العين تتسرد قدرات السير ربما يوس كاملة تسرد في لحظات هم يقول انت تعجب بهذه الأمور حتى أنه يعني ما هو منهي شرعا إلى في الحديث إلى بنادم لا يسرف في الماء ولو كان على نهر جار في قل واد ما في قل بحر ويسرف خاطر الميز المبسول يسرف باش يكون تفديس طبيعيه خاطر كان حد لا يسرف امان السني غادي ممكن مروا الازمه العالميه المنتظره في الاعوام المقبله ربما حروب من اجل الماء مدن يعني لن يعني ربما يتحرجون وتخمن يماروا القرن لن يسد قد يكون فيه حروب طاحنة من أجل الماء الوقت اللي ثلاث أرباع الدنيا العالم إلى دما يا بحار ومحيطات مع ذلك سوء التدبير نخزر الله البياني غير نغداني العين غير نغمار وسلسلسلسلف والتعادم بكري تقرب تعجور تبعد كل حتى شخص التأويلات والتأويل الصحيح التبذير والإسراف في الماء أبي الدمار وقع الحياة النغ إلى ما إلا النجمة دي الجمال يقوزوا الزرة تيمان سقع بد أردش لزم تلزم ديمان تشاو الأخ الكريميتي توجد تزالت هذه يكون البريك ميمي البريك أكثر ربما الأماكن الطهارة أغلب الناس تجد تأمو غيبت يوزدقين أحد أمو بس محترم ضد ضيف مدل الباقي عليك وعلى العين هذا قل لي سلام قد تبدير لا يرضى الله سبحانه وتعالى وكفانا أيها الإخوة أن إلا نغني السجود قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ونحن الاقتصاد الرادد يكون ربوتي غس بس حصلية التجمل بعض التصرفات. والمسؤول الأول أيها الإخوة هو الأب والأم في العائلة في الحركة التجارية المعلم المسؤولية تخطي أبدا تليد أستاذ كذلك مسؤول في مؤسسات تليد مسؤول وش يشرب سبحانه وتعالى قلميدا تسجرد ما تولد مسؤولية غفصن رب سبحانه وتعالى سيسألك كل حاجة تسول على حسب يعني للمستوى. إذن أيها الإخوة لا نستهين بهذه الميزة ميزة الاقتصاد الاقتصاد في النفقة خاتي غير الريال وبركة في كل شيء رب سبحانه وتعالى وش شكت نعمت قدرس القدرس تجلس تيتي تحتاطب باش رب سبحانه وتعالى يبقي علينا هذه النعم ولا يواخذنا بما فعل السفهاء منا خاطر نرقبي على الأزمات تقدر عليك الأزمة تقول سكوس وغرم ميد نتشد وحدا ضد جاد زوج ضد جاد تزلن التروتوارات ميد نتدرك تزلت بشك أزد حلم قلنا لوني وغرم مغصن بشك هذه قوة العائلة نسي أختي الأزمة البتاء كعوية استأولتي تخصد رب سبحانه وتعالى قد يمتن على قريش وامتن علينا بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش إله في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن الإطعام من الجوع والأمن من الخوف السر إلى الرب سبحانه وتعالى. نشي ماذا بكم أيها الإخوة أن كل مجهود لكان نأخذ بأيدي أبنائنا نحو الجادة جادة الاحتفاظ جادة الادخار سكرم ولاد ميشي عزم زديغ همي يكسنا الطبر كم غرس الجمعة والسماء وشغش تصير الأدوات همي ميلان هاي الجمد هكذا بالدمعاس إلا يحمل مغبة ذلك ميزع لك بات مسح كل غادي وش صبر ولو وستقدم ملاحظة قالوا هورت فيكسير ها وصل الزغولس هكذا وش لما غادي يزع لك أبدأ يتذمر أبدأ يترغفش اللوم قاعد بابك ويا ربي قاعد انت وكان يبرمي تامز اختك وكان يسولي وكان كذا وكان كذا. واعطي ايها الاب وايتها الام وش المثال في المحافظه على المال والادخار وكذلك الاقتصاد في النفقه. بهذا نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين قال في شأنهم دائما في صفات عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسأل الله لي ولكم هدايته والتوفيق والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا احبنا الإيمان وزنه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إني أسألك نفوس مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتخلص في عبادتك وتستعد لقائك أرحم الراحمين. الصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.